بين. قال ما هو ذلك؟ انه شيء بارد جدا يلصق قبل ان يصل الى المعده في الشرايين من اجل فتح المسام الهوائيه. هذا يدخل الى الى الى الى, إلى المعده الدخان. عرض احد العباد على الاطباء في مرض، كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان، يكثر شرب الدخان، كل عروقه كلها دخان، وهم العباد. أتدرون لماذا؟ لأنه يكثر البخور، وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فيملأ الشرايين. قالوا هذا الرجل من أبعد الناس عن شرب الدخان، كيف هذا؟ قال أبدا إلا أنه يشرب الدخان. ثم قالوا للأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دأبه في التطيب، ولهذا احذروا من أن تستنشقوا البخور لا في الصيام ولا في الفطر. سلامك الله. أشكل عليك أنه ذكرنا المغذي، قلنا أنه ليس في معنى الأكل والشرب، لذلك قلنا ما يفطر. أسمعت ما يقول؟ نعم أسمعت ما يقول؟ هل أنا قلت هذا؟ شيخ نحن قلنا لا أنه يفطر. نعم ضد كلامك شيخ. ها؟ كلام ضد كلام. يلا يا عبد الله كيف؟ الإبل المغذية تفطر، لكن قلنا لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب لأجبنا عن هذا. لكن ترى بعض الطلبة ينعس، فهمت؟ ويرى في المنام وهو ناعس أن المدرس يقول كذا وكذا، ولعلك منهم. واحد بلع حجرة. انتقلنا ولا انتقلت إلى ثاني؟ عشان الشيخ أنا قصدي يعني قياس بس خاطئ يعني. طيب. يعني لو إنسان بلع حجرة ما يحصل الفائدة اللي بتحصل من الأكل والشرب. يعني لماذا ذكرنا إنه يفطر؟ ما يفطر هذا. الحجرة لا تفطر. إيه أسألك ما أدري وش اللي عندك الحين مشكلة. تفطر ولا؟ الشيخ ذكرنا لا تفطر. طيب وهو كذلك. ما يحصل مثل وذكرنا ان الابر المواضي مفطره. انت يا اخي واشير عليك انك تاخذ شريط من موسى، وكنت بالاول سجل لكن ما ادري وش السبب. اشكال يا شيخ يعني ما الفرق بين الابر المغذيه والدم حقن الدم؟ اي الحقن الدم ما يغني عن الاكل والشرب، بل انه يزيد شهوه الاكل والشرب بخلاف الابر المغذيه. سليم يعني جاء في نفس الشيء من تعرض الناس من تعرض بعض الفقهاء للحديث الصحيح يا شيخ ولمر الصريح. الحين مثل اللي يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مثل الصيام يا شيخ، صيام الصفر، لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا قال كذا. كيف يا شيخ ان بعض الناس اللي يتعرض يقول كذا وكذا وشهدها وعليها دليل من قول الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام الدين؟ يا أن يغلق الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ نحن من قيد يا شيخ من السنة واللي تصرف فيها والرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها على ما ذكر. لا والله لا ما لنا حق، لكن شف يا سليم سلمك الله، أسمعت خلاف العلماء في العقائد أيضا، العقائد العظيمة لا تستنكر. ولذلك كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك. ولكن يا شيخ الحقيقة إن الناس مثل لمن جت السنة بشيء صريح وجاء وقلنا قاموا الناس يزودون وينقصون إن الواحد منه يعني يقول اللهم